السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، قبل أن نشرع في شرح كتاب التوحيد، أجيب على سؤال بعض الإخوة حول دروسنا، حيث يسأل كثير من الإخوة متى نعود إلى جدولنا المعتاد، هل بعد أن نفرغ من هذا الكتاب أم ماذا؟ والجواب أني رأيت أن المصلحة إن شاء الله عز وجل أن في حوالي النصف من شهر محرم سنرجع إلى جدولنا المعتاد، غير أنه في بدايته في يوم الثلاثاء سنستعيض عن شرح صحيح الترغيب والترهيب بشرح كتاب التوحيد، إلى أن نفرغ من الكتاب ثم نعود إن شاء الله إلى شرح صحيح الترغيب والترهيب. وأما درسنا فكما تعلمون هو في شرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي ملئ حقا وعلما وحكمة، ولا شك أن المؤمن يجب عليه أن يتجرد للحق وأن يبتعد عن التأثر بما كان عليه آباؤه وأسلافه، أو بما يقرره بعض الذين ينتسبون إلى العلم مما ليس عليه نور الكتاب والسنة. ونواصل شرح هذا الكتاب سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، لما بين الشيخ رحمه الله عز وجل الأمور الشركية التي يكثر وقوعها من أقوام ينتسبون إلى الإسلام، ثم بين بالبراهين القاطعة التي لا شك فيها أنه لا يوجد مخلوق مهما على شرفه وفضله ودرجته يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، وأن النفع الحاصل من المخلوق للمخلوق في الآخرة أو في الدنيا إنما هو بفضل الله وبإذن الله عز وجل فبين بالبراهين أن العبادة إنما تكون لله وحده، وأن الأمر كله لله، وأنه ليس لمخلوق من الأمر شيء إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. كأن سائلا سأل: ما دام أن الأمر بهذا الظهور والوضوح، فلماذا يقع بعض الناس في الشرك؟ لماذا نجد بعض من يقرؤون القرآن، بل قد يحفظون القرآن، يقعون في الشرك؟ لماذا نجد بعض من يعرفون الأحاديث يقعون في الشرك مع ظهور الأدلة على التوحيد؟ عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن السبب الأعظم للوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين يجعل على البصيرة غشاوة، فلا ترى الحق الواضح البين. والغلو في اللغة هو مجاوزة القدر والارتفاع، يقال غلت الأسعار يعني ارتفعت، ويقال غلى الرجل في الرجل أي جاوز به قدره وجاوز به حده. والغلو في الاصطلاح هو مجاوزة الحد، والحد أيها الإخوة قد يكون عقليا يعرف بالعقل، وقد يكون عرفيا يعرف بالعرف والتجارب، وقد يكون شرعيا يعرف بالشرع وينسب إليه. والكلام هنا أيها الإخوة عن الغلو في الحد الشرعي، أي مجاوزة الحد الشرعي. وضابطه أن يترك المشروع إلى غير المشروع، أن يترك المشروع إلى غير المشروع. فمن ترك المشروع إلى ما لم يشرعه الله عز وجل فقد غلا وتجاوز الحد. والغلو في الدين حرام مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكنه ينقسم من حيث أثره إلى قسمين: غلو هو حرام لكنه لا يخرج من الدين، من فعله فقد ارتكب حراما وأثم لكنه يبقى مسلما ولا يكون فاعلا لمكفر. مثال ذلك الغلو في الأذكار. الله عز وجل شرع لنا أن نذكره كثيرا، وذكر الله مشروع، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فإذا جاء رجل فترك المشروع وأحدث أمرا ليس مشروعا فأصبح يذكر الله به، يذكر الله به، ذكر الله به هو هذا غير مشروع. لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله سادة الأمة. هذا غلا في الذكر، فعل حراما، هل فعل شركا؟ الجواب هكذا لا، هو مسلم لكنه فعل حراما. ومثال آخر، مثلا أن يقوم الإنسان بالمولد ويقول أنا أحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحيي مولد الأشياخ، هذا ترك المشروع من محبة النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة إلى غير المشروع، لأن هذا الأمر ليس في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا قد غلا ويأثم، فعل حراما لكنه لا يخرج من الملة، بل هو مسلم. والنوع الثاني هو الغلو المكفر الذي يفعل الإنسان بسببه الكفر، وقد يحكم عليه بعينه بالكفر إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. مثال ذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد فيه ما لله، فإذا جاءنا إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ما من غائبة إلا ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تجاوزت المشروع إلى غير المشروع، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، ولأنك جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله، فهذا كفر والعياذ بالله. الذي يأتي ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي من بلده ويحج ويطوف بالكعبة ويقف بعرفة ثم يأتي إلى المدينة ويذهب عند القبر ويقول يا رسول الله أتيتك محملا بالذنوب فاغفر لي ذنوبي، هذا شرك والعياذ بالله، لأنه جعل ما لله للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى أنه دعاه، والدعاء إنما هو لله كما تقدم برهانه، والأمر الثاني أنه طلب منه مغفرة الذنوب، ومغفرة الذنوب إنما هي من الله عز وجل، فهذا غلو وهو كفر والعياذ بالله. والشيخ هنا يتحدث عن غلو خاص وهو الغلو في الصالحين، وذلك أيها الإخوة أن الصالحين من عباد الله وعلى رأسهم أنبياء الله، العباد لله عز وجل، عباد الله الصالحون تجب محبتهم ولهم منزلة عالية شرعا، وإجلالهم وتعظيمهم، التعظيم الشرعي من إجلال الله سبحانه وتعالى. وأخطأ في هذا طرفان، طرف جفاه لا يحبون عباد الله الصالحين، ولا يعرفون لهم فضلهم ويسوونهم بغيرهم، وهذا ضلال وخطأ عظيم وطرف غلاه يتجاوزون القدر في المحبة، وهذا هو المراد هنا. فإن الغلو في محبة الصالحين يقود الإنسان إلى الشر، ولربما وصل به إلى الشرك بالله عز وجل كما يأتي في الأدلة. فالسبب الأعظم للشرك عبر التاريخ هو الغلو في الصالحين، منذ أن وقع أول شرك في الأرض ما وقع إلا بسبب الغلو في الصالحين. وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعظم أسباب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين. لماذا يذكر لنا الشيخ هذا؟ يذكر الشيخ لنا هذا أولا لنحذر ذلك، فلا نغلو في الصالحين ولا نكون من الجفاة، وإنما نلزم الشرع في هذا. والأمر الثاني، حتى يتخلص من وقع في شيء من الغلو في الصالحين من هذا ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل. وهذا من تمام النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، الله عز وجل قال يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والغلو وجد في اليهود والنصارى لكنه في النصارى أعظم، لأن النصارى أهل تعبد بجهل، واليهود يعلمون ولا يعملون فهم أهل جفاء، لكن الغلو وقع من اليهود ووقع من النصارى ولكنه في النصارى أعظم. فقال الله يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا ناهية، لا تغلوا في دينكم، فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه الآية يا إخوة تدل على أن مخاطبون بهذه الآية عندما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كأن قائلا منكم يقول مثلا، هذا خطاب لليهود والنصارى، فما وجه الاحتجاج به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجه الاحتجاج به من وجهين: الوجه الأول أن ما ورد في شرعنا خطابا لأهل الكتاب فهو شرع لنا، فهو شرع لنا، وخص أهل الكتاب هنا بالخطاب لأن الغلو قد وقع منهم. والوجه الثاني ما في الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب، إذن هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يخاطبهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن النهي عن الغلو من شرعنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبهم، فدل ذلك على أن الغلو في الدين حرام مطلقا، سواء كان في أمر صغير أو في أمر كبير. طيب كيف يتحقق امتثال الآية؟ يتحقق امتثال الآية بلزوم المشروع. كيف لا أغلو في ديني؟ إلزم المشروع، فإذا لزمت المشروع سلمت من الغلو، سلمت من الغلو. فهذه الآية بالنص باللفظ بالمنطوق تنهى عن الغلو، وبالتضمن تأمر بالاتباع، تأمر بالاتباع، لأنه لا يمكن أن تكون السلامة من الغلو إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم. قال: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية فقال: هذه أسماء رجال صالحين، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء لرجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل قبل وقوع الشرك، لأن الناس بقوا 10 قرون بعد إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض وهم على التوحيد، لا يعرفون الشرك. وهؤلاء الرجال كانوا يعبدون الله قبل وقوع الشرك في الأرض، فكانوا عبادا لله صالحين موحدين من قوم نوح، يعني من القوم الذين ينتسب إليهم نوح، وليس المراد يا إخوة من قوم نوح الذين كان نوح نبيهم، لأن إذا قلنا قوم نوح قد يراد بها أنهم القوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، فكان نوح نبيهم. وقد يراد القوم الذين ينتسب إليهم هو منهم، والمراد هنا يا إخوة القوم الذين ينتسب إليهم، لأن هؤلاء الرجال كانوا قبل نوح عليه السلام وماتوا قبل نوح عليه السلام وعبدوا قبل أن يبعث نوح عليه السلام. أعني لما نصبت التماثيل في مجالسهم. إذن من قوم نوح يعني من القوم الذين ينتسب إليهم نوح عليه السلام. فلما هلكوا لما ماتوا أتباعهم ومن كانوا معهم أصابهم الحزن على فراقهم وخافوا على أنفسهم أن تقل عبادتهم لربهم، لأن كانوا إذا رأوا هؤلاء الرجال الصالحين نشطوا في العبادة. فجاء الشيطان إلى هؤلاء القوم الذين يحبون أولئك الرجال فأوحى إليهم أي وسوس لهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي تماثيل على صورهم أي صوروهم واجعلوا هذه الصور في مجالسهم وسموها بأسمائهم. فهذا التمثال ود في مجلسه يسمى ودا، وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسرة. لماذا؟ هل ليعبدوهم؟ الجواب لا، ولكن ليتذكروهم فينشطوا في العبادة. هكذا وسوس لهم إبليس ففعلوا. نيتهم حسنة، ما يريدون عبادة أحد من دون الله، بل يريدون النشاط في العبادة، لكنهم وقعوا في هذه البدعة المحدثة، وهي نصب التماثيل تقربا لينشطوا في العبادة بسببها. فلم تعبد، يعني أن القوم الذين صوروها لم يعبدوها، لأنهم يعرفون لماذا صورت. حتى إذا هلك أولئك القوم، مات الذين صوروها، هنا قال ونسي العلم، والذي في السنن في كتب السنن في كتب الأحاديث ونسخ العلم أو وتنسخ العلم كما عند البخاري، أي أن العلم قد رفع. طيب ما هو العلم الذي رفع؟ قال بعض أهل العلم العلم بسبب هذه التصاوير، ليس العلم مطلقا ولا العلم بالتوحيد، وإنما العلم بسبب نصب هذه التماثيل. وقال بعض أهل العلم بل العلم الذي نسخ هنا هو العلم بالتوحيد بسبب موت العلماء. وقال بعض أهل العلم بل هو العلم مطلقا، نسخ العلم ورفع بسبب موت العلماء. فجاء الجهل، والجهل شجرة كل شر. عبدت، يعني جاء إبليس إليهم وقال لهم ما صورها آباؤكم وأجدادكم إلا لمنزلتهم عند الله، ولأن لهم جاها ومنزلة فعكفوا عليها فعبدوها، فوقع الشرك في الأرض. أول شرك وقع في الأرض هذا الشرك بسبب المجاوزة. والحظوا يا إخوة أن إبليس لم ينقلهم إلى الشرك مرة واحدة، بل نقلهم إلى البدعة، والبدعة بريد للشرك، نقلهم إلى الإحداث، فأمرهم بنصب هذه التماثيل وصبر على ذلك زمنا طويلا، رضي من هؤلاء القوم بهذا، بهذه البدعة، وصبر عليهم طويلا إلى أن مات أولئك القوم. والمعلوم يا إخوة أن أعمار الناس في ذلك الزمان كانت طويلة، صبر حتى مات أولئك القوم ونسخ العلم، فبدأ بأمر آخر وخطوة أخرى، وهي دعوة الناس إلى عبادتهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله. وهكذا يفعل إبليس بالإنسان، يأخذه إلى الشر خطوة خطوة. فهذا يدل يا إخوة على أن سبب أول شرك وقع في الأرض هو الغلو في الصالحين، غلوا في الصالحين لمحبتهم ففعلوا ما لم يشرع، ثم وقع الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف، أي قال جمع من السلف، وهذه الأقوال موجودة في كتب التفسير عند ابن جرير الطبري، عند ابن أبي حاتم، موجودة في كتب التفسير. لما ماتوا، أي مات أولئك الصالحون، عكفوا على قبورهم، أي قعدوا عند قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم، أول الغلو هو العكوف عند القبور والجلوس عند القبور، أول أمر أنهم يجلسون جلوسا عند القبور، يجتمعون عند القبور، ثم بعد يأتيهم إبليس ويقول: البركات التي تحصل لكم، هذه الخيرات التي تحصل في يومكم بسبب جلوسكم عند هؤلاء الصالحين عند قبورهم. ثم يأخذهم خطوة خطوة إلى الإشراك بالله. ثم صوروا تماثيلهم، فوقعوا في نوعين من الغلو، هما خطوتان معلومتان للوقوع في الشرك. الأولى العكوف عند القبور، ولو لم يعبد أصحاب القبور، الاجتماع عند القبور اجتماعا مقصودا، هذه خطوة للوقوع في الشرك. والثانية تصوير التماثيل، فتصوير تماثيل الصالحين سبب لعبادتهم، فهذا غلو ظاهر. نعم. قال يرحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، والحق أن الذي رواه هو البخاري ولم يروه مسلم رحم الله الجميع. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو من أصح الأحاديث وأقواها ثبوتا ومعنى، لأن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر بحضرة الصحابة، قاله على المنبر كما عند البخاري أيضا وبحضرة الصحابة، فلم يرد عليه أحد من الصحابة، فكأن جميع الصحابة الحاضرين قد رووه لأنهم أقروه. فهذا يقوي هذا الحديث جدا. عمر رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر والصحابة متوافرون في المدينة، ولم يرد عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم هذا. فهذا يقوي ثبوت هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، وهذا خطاب للمؤمنين، فمن كان مؤمنا فليسمع. لا تطروني، والإطراء هو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه. الإطراء هو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، كما أطرت النصارى ابن مريم. كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم بلغ بهم الأمر أن قالوا إنه ابن الله، أو قالوا ثالث ثلاثة، أو قالوا هو إله. وسبب هذا هو الغلو. إنما أنا عبد. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله عالم، ما قاله شيخ. بعض الناس من جهلهم يقولون، الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، هؤلاء جفاة ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. والله الجفاة الذين جمعوا بين الجفوة والغلو، الذين لا يقفون عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما، وإنما حصر، أداة حصر، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه الجملة يا إخوة فيها الرد على الغلاة وعلى الجفاة. فقولوا عبد الله، هذا رد على الغلاة، هذا رد على الغلاة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونه شريكا مع الله فيما لله، حتى في علم الغيب جعلوه شريكا لله في الجود والإعطاء مطلقا، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وجعلوه شريكا لله عز وجل في علم الغيب ومن علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا بعض علمك. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو عبد لا يعبد، ولا يتجاوز، ولا تتجاوز به مرتبته، فلا يتجاوز به عبد مرتبته. ورسوله، هذا رد على الجفاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لكن الله شرفه بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد شرفه الله عز وجل بالرسالة. ومن عجيب الأمر يا إخوة أن إبليس تسلط على بعض الناس ليمنعهم من الاستفادة من هذا الحديث الصحيح، وقال لهم معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تقولوا إني ابن الله، ثم قولوا ما شئتم. إذا اجتنبتم أن تقولوا إني ابن الله فقولوا ما شئتم، فأصبحوا يقولون الشرك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما أطريناه كما أطرت النصارى ابن مريم. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ما يرد هذا التفسير، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فنهى عن الغلو في مدحه مطلقا. بل يا إخوة، عندما جاء وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت سيدنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وهو القائل عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن ما قالوا باطلا يا إخوة، من حيث اللفظ ما قالوا باطلا، قالوا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قال العلماء رأى منهم غلوا فأدبهم، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الغلو أدب. لما جاءه الرجل كما سيأتينا فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شئت لكان صوابا، لكن لما رأى منه الغلو أدبه. فهنا لما رأى أنهم يقولون ذلك غلوا أدبهم صلى الله عليه وسلم، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أنت يا رسول الله أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا جودا وإنفاقا وكرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود وصححه الألباني. قولهم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم وهو أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولذا كان يعيش فقيرا مع كثرة ما يأتيه من المال، يمر الشهران والثلاثة ولا توقد في بيته الشريف نار، أي لا يطبخ في بيته صلى الله عليه وسلم، وإنما يأكل التمر ويشرب الماء، مع كثرة ما يأتيه من المال لكن لا يبيت المال عنده، ينفقه في سبيل الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ما دام أن القول حق، ولكن انتبهوا لا يستجرينكم الشيطان إلى الغلو. فدل ذلك على أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من غير غلو أن هذا مشروع لا بأس به، وأن الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عمل الشيطان. وقال رجل: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني، وقال صحيح على شرط مسلم، فهو في غاية الصحة. الرجل قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، أي الزموا التقوى واتقوا الله وإياكم والغلو. لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يقودنكم الشيطان إلى الغلو، فإن الغلو من وسوسة الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، هذه منزلتي، عبد لا أعبد ورسول لا أكذب، والله، اسمعوا يا مؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وهذا الأمر مهم، يقول للمؤمنين جميعا: والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. يا مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: والله ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وهي أني عبد ورسول. كيف تأتي وتفعل ما لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لك وليس بحاجة لأن يقسم صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب، ينفي محبته صلى الله عليه وسلم، ووالله إنه لصادق، ما أحب أن ترفعوني. فهؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في الكون من قبره، هذا المتمدح بالباطل الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ينقذ الغريق ويطفئ الحريق، يزيد الرزق، هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، بل جعله شريكا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. إذن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فدل هذا دلالة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الغلو، وينهى عنه في مدحه. ولا شك أن الغلو في المدح يقود إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هكذا لفظ الحديث: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي والنووي وابن تيمية والألباني. والحديث صحيح لا شك في صحته، وهو يدل على تحريم الغلو في الدين في أي أمر، لأن سبب الحديث يا إخوة إنما هو الحصيات التي يرمي بها الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى قال لابن عباس: القط لي، فلقط له 7 حصيات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم في كفه الشريف وقال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني إياكم والغلو في الحصى، بأن تأخذ حصيات كبارا لترمي بها، فإن هذا من الغلو. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الحصى، فمن باب أولى الغلو في ما كان أكبر من ذلك، ولا سيما أن لفظ الحديث عام، والعلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إياكم يا من آمنتم بي، يا معاشر المسلمين، إياكم، أحذركم الغلو فاحذروه. لماذا؟ لأنه سبب للهلاك. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فعبدوا غير الله بسبب الغلو في الدين. وهذا يدل يا إخوة على ما قدمناه من أن الغلو مهما كان صغيرا كان أو كبيرا، الغلو في مجاوزة الحد الشرعي مهما كان صغيرا أو كبيرا محرم مطلقا، وقد يصل بالعبد والعياذ بالله إلى أن يشرك بالله فيهلك والعياذ بالله. نعم. قال يرحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها 3. ولمسلم في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون يا إخوة هم المتعمقون في الدين، ليس المتمسكين بالدين، وإنما هم المتعمقون في الدين، المتكلفون ما لم يشرع. وأصل التعمق هو الغلو في الكلام، أصل التنطع هو الغلو في الكلام، أن يتكلم الإنسان كأنه يتكلم من داخل الفم، يضخم صوته فتخرج الحروف من أقصى الحلق، وسبب هذا الكبر، فيتكلم بصوت يخرجه من داخل فمه كبرا، هذا أصل التنطع، مأخوذ من النطع وهو الغار، كأنه عندما يتكلم من آخر حلقه يخرج الكلام من الغار، والكلام في الغار يكون له صدى ويكون على غير حقيقته، كذا المتنطع، هذا أصل التنطع. ثم أطلق على التكلف والتعمق مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، أي هلك المتكلفون في الدين ما لم يشرع، المتعمقون فيه بالابتداع. أما المستقيمون على المشروع فهؤلاء هم أهل الأمن وأهل الحياة الطيبة. بعض الناس الآن يا إخوة إذا رأوا شخصا أعفى لحيته، قصر ثوبه ولو يعني فوق الكعب بقليل، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين. ما هذا تنطع ولا غلو، هذه استقامة، ومن استقام فله الأمن وله الحياة الطيبة. وإنما التنطع هو التكلف في الدين بحيث تفعل ما لم يشرع، تبتدع بحجة أنك تريد أن تزيد في العبادة، تزعم أنك تريد مزيدا من القرب من الله، فتأتي بعبادات. هؤلاء الذين يصلون الفجر في المساجد في بعض البلدان ثم يقومون ولهم شيخ ويبدأون في الذكر الجماعي بهيئة ليست مشروعة وبألفاظ ليست مشروعة وبطريقة ليست مشروعة، يرقصون ويتقافزون ويهزون رؤوسهم هزا عجيبا، ويقولون هو هو هو هو ويرقصون يرقصون والشيخ يرقص والشيخ يرقص، ثم يتواجدون ويتساقطون على الأرض إلى أن تشرق الشمس أو قريبا من إشراق الشمس. هؤلاء متنطعون متعمقون متكلفون مذمومون، لكن الذي يصلي الفجر ويبقى في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين، هذا مستقيم. ما الفرق بين هؤلاء أو بين هذا والأولين؟ الفرق أن هذا فعل المشروع فهو مستقيم على دين الله، والأولون تعمقوا تنطعوا، قالوا ما يكفي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا حتى نزداد قربا من الله. هؤلاء متنطعون متكلفون. والغالب أن المتنطع بمقدار تنطعه يحرم السنة، وهذا أقل هلاكه، أنه بمقدار تنطعه يحرم السنة. ولا شك أنه يأثم بفعل البدع، وهذا هلاك معنوي، وقد يصل الأمر إلى الشرك، فيهلك هلاكا هو أعظم من الموت. فدل ذلك أيها الإخوة على أن الغلو والتنطع والإفراط ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس طريق الصالحين، وليس طريقا للفلاح، وليس طريقا للقرب من الله، وإنما هو من وسوسة الشيطان وسبب للهلاك والعياذ بالله. فدل ذلك على أن الحق للمسلم والسلامة أن يلزم المشروع، وأن الهلاك في الابتداع والابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، بمعنى يا إخوة، إذا تأملت في حال المنتسبين إلى الإسلام اليوم تجد أن كثيرا من المسلمين وقعوا في الغلو في الدين، ويقابلهم أقوام وقعوا في التساهل في الدين، فكثير ممن يريدون العبادة وقعوا في الغلو، وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وقعوا في التساهل. وهذه غربة أن تعيش حتى ترى هذا. ولذلك بعض إخواننا يقول: يا شيخ، أنا عندما استقمت أصبحت أحس بغربة، أنا غريب، أنا شاذ في البلد، أنا شاذ في الحي. لأن أهل الحي منهم غلاة يتنطعون في الدين ويأتون بالبدع ولا يفعلون السنن، ومنهم متساهلون، هؤلاء يشتمونني وهؤلاء يشتمونني. فمن أدرك أن الغلو ليس من الدين، وأن الاستقامة على الدين واجبة، أدرك مدى الغربة اليوم. وفي نفس الوقت هذا يؤكد ما نقوله دائما من وجوب أن ندعو إلى الله، أن لا ندعو إلى أنفسنا، وأن لا نغتر بأنفسنا، وأن لا نعظم أنفسنا، وإنما ندعو إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، بالحجج، بالأساليب الطيبة، لعل الخير أن يزداد. ولا شك يا إخوة، إذا وجدت الدعوة بإخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحفظ الخير الموجود ويزداد، فيزداد الهداة هدى ويرجع الضالون إلى الصراط المستقيم. فإذا أدركنا الغربة فلا بد أن ندرك الواجب علينا. نعم. قال رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، ليس المقصود يا إخوة أنه بشبهة من الصالحين، وإنما بشبهة محبة الصالحين. فجاءهم إبليس وشبه عليهم لأنهم يحبون الصالحين، وهو لم يأمرهم بمحبة الصالحين، بل أمرهم بالغلو في هذه المحبة، فكان ذلك سبب وقوع أول شرك في الأرض. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، أول أمر غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين. والله عز وجل أرسل الرسل لتبين للناس الصراط المستقيم، ومنه ترك الغلو. قال رحمه الله: الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، سبب قبول البدع لأن الشيطان يزينها بلباس الحق، ولذلك بعض الناس إذا رأوك تنكر بدعة قالوا: يا أخي لماذا تنكر؟ هذا يذكر الله، هذا يذكر الله. أحد الحجاج الزوار هنا قبل يومين تقريبا وزع كتابا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير المشروع بألفاظ فيها بدع وشركيات، فأحد الإخوة أنكر عليه أن يوزع هذا على الناس، وبين له أن هذه بدع ليست مشروعة. أنكر عليه أولا أن يوزع من غير أن يؤذن له، وهذا افتئات على ولي الأمر لا يجوز. والأمر الثاني أنه وزع هذا الكتاب الذي فيه الأذكار البدعية، فقام أحد إخواننا من الزوار وقال: يا أخي لماذا تنكر عليه؟ ما فيه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يزخرف البدع بالحق فتروج على المحبين لقلة العلم وقلة من يبين. لو عرض الشيطان بضاعته كما هي لما قبلها عاقل فضلا عن مسلم، لكنه لا يعرضها إلا مزخرفة بلباس الحق، ويخلط الباطل بكثير من الحق ليشبه على الناس. إذن لماذا يقع الناس في البدع مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، وأن الفطرة ترد الابتداع؟ لأن الشيطان يغش الناس بإظهارها في لباس الحق والحب والتقرب، ولا نجاة إلا بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة لنفسه فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد النجاة لأهله فليعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن السبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، مزج الحق بالباطل. الأول الذي هو الحق محبة الصالحين، وقلنا يا إخوة إن محبة الصالحين حق ومطلوبة شرعا، لكن من غير غلو. ففعل بعض الصالحين الجاهلين أو بعض من ينتسبون إلى العلم بعض الأشياء غير المشروعة بسبب المحبة فيه مزج الحق بالباطل ومزج الباطل بالحق حتى يروج الباطل بقصد أو بغير قصد. نعم. قال رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، وقد فسرها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الله أكبر. يجب أن ندرك هذا يا إخوة، من طبيعة الإنسان أن قلبه قلاب، وأن الحق الذي يعلمه إذا لم يحافظ عليه بسؤال الله عز وجل الثبات، وهذا أعظم أسباب المحافظة، وبالعلم وبالعمل سينقص، كالماء إذا ترك في الحفرة فإنه ينقص حتى لو كانت من الجبل الصلد أو من الصخر الصلد سينقص الماء. فكذا الخير، وإذا نقص الخير حل مكانه ضده وهو الباطل. إذا عرفت هذا يا عبد الله أن هذا من طبيعتك، فهذا يجعلك تجاهد في سبيل الله ولا تغفل. الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، بأن تحرص على المحافظة على الخير الذي أنت فيه، وأن تحرص على الزيادة، وأن تحذر من الباطل. إياك يا عبد الله ما دمت حيا أن تغفل عن عدوك. بعض إخواننا قد يصل به الصلاح إلى درجة أنه يقول الحمد لله أنا الآن يعني ما الأشياء التي يبغضها الله ما أقربها، فيبدأ يتساهل في الحديث، يتساهل في النظر، فيضعف هذا. وأنا أقول بكل وضوح إن الكثيرين منا نحن المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا بدأ التدين فيهم يضعف، ومعاصينا في الخلوات أصبحت تعظم. نشاهد المحرمات، نتحدث بالمحرمات، والباطل في نفوسنا بدأ يعظم، ونحن في غفلة عن هذا الجانب. بعضنا عنده حرص على السنة من حيث الاعتقاد والعلم، ولكنه يهمل نفسه من جهة التدين، فيضعف تدينه حتى أن بعضنا أصبحوا يصلون في البيوت مع أنهم طلاب علم من غير عذر، أصبحوا يقعون في أمور محرمة لأن أصبحنا نغفل عن هذه القضية. لابد يا إخوة من أن نحرس هذه النفس من جميع الجوانب، من جهة الاعتقاد، من جهة العمل بالسنة، من جهة التدين. احرص نفسك، احرص على الثبات على الخير، واحذر مما حرم الله. واحذر من أن تؤتى من الغفلة أو الغرور بالنفس. للأسف أن بعضنا أصبح كثير الكلام قليل العمل، بخلاف ما عليه السلف، فإن أعمالهم كانت تسبق أقوالهم. قل كلامهم إلا فيما يحتاج إليه فكان مباركا، وكثرت أعمالهم لله. فيا معاشر المسلمين، أدركوا هذه القضية العظيمة الكبرى، وهي أن الحق إذا لم يتعاهد لا بد أن يقل ويضعف، وأن الباطل إذا لم يحذر منه لا بد أن يتسلل إلى النفس ويقوى. وتعلموا وعلموا أنفسكم العقيدة والسنة والتدين، وكونوا من الصادقين. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، البدعة يا إخوة خطوة في باب الغلو، في سلم الغلو. كما قلنا، إبليس يأخذ الإنسان أولا إلى البدعة، وقد تكون بدعة صغيرة مع خير كثير جدا، ثم لا يزال يمحض به البدعة، يمحض به البدعة، حتى تستقر البدعة ويذهب الحق، ثم قد يقوده إلى الشرك بالله، كما فعل إبليس مع هؤلاء القوم من قوم نوح. نعم. قال يرحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، لا شك يا إخوة أن الغالب على من يفعلون البدع أنهم يريدون خيرا، هذا الغالب، ثم بعد ذلك قد يقعون في المكابرة والمجادلة والعياذ بالله. حسن النية لا يسلمون به من الذنب، لكن مع ذلك إذا فعلوا البدع يصبحون دعاة لها فيزداد إثمهم، ويحاجون عنها فيزداد إثمهم. ويفعلون هذه البدع فتقل محبة السنة في قلوبهم، ويقودهم ذلك إلى شر عظيم. أعد المسألة شيخ ياسين. قال رحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ولذلك إبليس يحب البدع أكثر من المعاصي، كما قال السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة تنسب إلى الدين وتقود الإنسان إلى درجات في البعد عن السنة، وقد يصل الأمر والعياذ بالله إلى الشرك بالله. نعم. قال يرحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، النهي عن الغلو في الدين مطلقا ولو بشيء يسير، وأن الغلو نفق مظلم ومنحدر عميق، من دخله أوشك أن ينحدر فيه بقوة. فالسلامة في البعد عنه أصلا، وعدم التساهل في شيء من الغلو ولو كان يسيرا صغيرا. قال رحمه الله: الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وسيأتي إن شاء الله في الباب التالي. نعم. قال: الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، الواجب أن لا تنصب التماثيل أصلا، فإذا وجدت التماثيل فإن الواجب أن تطمس، فإن الواجب أن تطمس، لكن طمسها إنما يرجع إلى ولي الأمر، ولا يسلط الناس على الناس، والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن المفسدة لا تدفع بمفسدة أعلى منها. قد يرى ولي الأمر أو يجد أن في طمس التماثيل مفاسد تربو على مفسدة وجودها، وقد يقرر له العلماء ذلك بدراسة المسألة فيرتكب أخف المفسدتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها وأصبح يعني حاكما يستطيع أن يفعل ما يشاء، لم يهدم الكعبة مع أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم كاملة، ولم يجعلها على هيئتها، لم يعدها إلى هيئتها التي كانت على زمن إبراهيم عليه السلام بأن يجعل لها بابين. لماذا؟ لأنه ظهر له صلى الله عليه وسلم في فعل هذا مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكعبة على هذه الحال. ولذلك قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لكن منعه من ذلك صلى الله عليه وسلم المفسدة الأعظم، وهي ارتداد الناس الذين أسلموا حديثا عن دينهم. ولذلك يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد لا يتصرف فيها الأفراد، وإنما يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء وولاة الأمر. العلماء في البيان وولاة الأمر في العمل. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، هذه القصة عظيمة لأن فيها التحذير من الغلو في الصالحين، والتحذير من مكر إبليس بالناس، ومع شدة الحاجة إليها لا نجد أن الدعاة والوعاظ يتكلمون عنها، بل للأسف لا نجد أن كثيرا من الدعاة اليوم أو الوعاظ يتكلمون عن التوحيد أصلا، وهذا خلل عظيم. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نعم. إن كنت تعجب من عدم معرفة الناس بهذه القصة فاعجب من أناس يعرفون هذه القصة ويعرفون البراهين القطعية على التوحيد والأدلة الدامغة للشرك ومع ذلك يشركون بالله ويظنون أنهم في أعلى مقامات التوحيد. فإن هؤلاء يعلمون ولا ينتفعون، يقرؤون القرآن بل قد يحتجون بآيات التوحيد وهم مشركون، وهذا من أعجب العجب. نسأل الله السلامة والهداية. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، لأنهم عندما نصبوا تلك التماثيل إنما أرادوا أن تكون وسيلة للنشاط في العبادة، ثم جعلوهم شفعاء لهم عند الله وتقربوا بالتقرب إليهم إلى الله عز وجل فوقعوا في الشرك. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، بوسوسة إبليس، وهذا يا إخوة يدلنا على أن القرب من العلماء رحمة وأن البعد عنهم عذاب. فإذا كنت قريبا من العلماء فإنهم يبينون لك الحق ويبينون لك لماذا قالوا ولماذا فعلوا، أما إذا ابتعدت فيأتي إبليس ويصرف الحق إلى الغلو. حتى القواعد الشرعية إذا ابتعد طالب العلم عن العلماء يأتي إبليس ويجعله يغلو في القاعدة حتى يجاوز بها الحد، وقد يظلم الناس بحجة القاعدة، وهذه القاعدة إنما هي عدل كلها. لو كان عند العلماء وأخذ عن العلماء وكان قريبا منهم لعلموه القاعدة وإعمال القاعدة. وما الشر الذي نراه اليوم إلا من أناس يسمعون كلام أهل العلم عن بعد ثم ينزلونه على غير منازله. ولذلك نحن نوصي، نقول كونوا قريبا من العلماء وممن يقرب من العلماء لتتعلموا العلم وإعمال العلم على وجه صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره. نعم. أكمل. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، يعني هذا الحديث الحقيقة لو أن الناس يفهمون ويبتعدون عن الشبه لقطع الطريق على كثير من الغلو الموجود. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، نصيحته إيانا ببيانه هلاك المتنطعين حتى لا نكون منهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا: أنصحكم وأوصيكم وألزمكم ألا تكونوا متنطعين، فإن التنطع طريق الهلاك. قال رحمة الله عليه: التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، تقدم بيان هذا. نعم. قال يرحمه الله: العشرون: أن السبب فقد العلم موت العلماء. نعم، ولذلك يا عبد الله إذا وجدت عالما أو لقيت عالما فاحرص على أن تنتفع من علمه. ما علمته سابقا عنه لا تشتغل به إذا لقيته، اشتغل بأن تزداد من علمه، فإن هذا العالم حي اليوم وقد تأتي مرة أخرى فتجد أنه في قبره، سواء كان العالم كبيرا في سنه أو صغيرا، فإن الموت يأتي فجأة. فإذا لقيت عالما فاستفد منه حتى تأخذ علمه فيبقى العلم، فإن العلم لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما بقبض العلماء. فإذا كان طلاب العلم يتعلمون من العلماء فإنهم سيخلفون العلماء ويبقى العلم، لكن إذا لم يتعلموا من العلماء فإنه سيتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأنه لا بد لهم من رؤوس، فيفتي أولئك الجهال بغير علم فيقع الضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر، عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ نعم، هذا شأن عظيم، أردت أن تسمعوا رأس هذا الباب لنتكلم عنه غدا، فإن فقه هذا الأمر من أعجب ما يكون في حفظ الدين أو في حفظ الشرع للدين، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في درسي الغد، ولعل في هذا كفاية، وأعتذر عن الأسئلة الليلة ونجيب غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.